السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي سر هذا اللقاء معكم في هذا رمضان المبارك، ونحن اليوم في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج مباشر مع العريفي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتواصين على البر والتقوى، وأن يجزيكم خير الجزاء على تواصلكم. طبعا مدة البرنامج هي نصف ساعة، وأعلم أن عدد من الإخوة يقول يعني لا نستطيع أن ندرك الاتصال، لكن أنا أحاول أن أخذ أكبر قدر من الاتصالات، أيضا أحاول أن أخذ أكبر قدر مما هو يأتي في خلال قناتنا في اليوتيوب العريفي، أو كذلك من خلال تويتر والفيسبوك. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب العالمين. هذا السائل يقول: الوضوء قبل النوم هل يكفي وضوء صلاة العشاء؟ نعم، إذا كان الإنسان توضأ لصلاة العشاء ثم لم يحدث ودخل عليه وجاء وقت النوم ونام، فهو يكون نام طاهرا. في الحديث الصحيح أن الذي ينام وهو طاهر يبيت معه في شعاره ملك، كلما انقلب على جهة قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فالنوم طاهرا له فضل بلا شك. يقول: لو سمحت القراءة القرآن بلا تجويد ما هو حكمها؟ إذا كنت تلميذة في المدرسة وهي مسيحية لكنها تقرأ القرآن، ما الحكم في ذلك؟ الأصل أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الأصل، لكن إذا مسه غير المسلم لدعوته إلى الله تعالى والتأثير فيه، أو ليعرف مثلا ما في القرآن من تأثير وإيمان ونحو ذلك، فيزداد إقبالا على القرآن ورغبة فيه ورغبة في الإسلام، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. يقول: أذهب إلى صلاة من؟ عبد الله تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا شيخ. يا مرحبا يا عبد الله، الله يحييك. أول شيء نقول لك كل عام وأنت بخير وبركة الشهر. أنت بخير، الله يجزاك خير ويحفظك يا رب. الله يقويك إن شاء الله على أعمالك. آمين، الله يجزيك خير يا عبد الله، الله يجزيك. الله يحفظك إن شاء الله لنا. آمين. وثاني طعمك سؤالي. تفضل. أثناء قراءة القرآن يحدث لعاب كثير يعني زي ما تقول. إيه. هل ابلعه او اني إيه؟ لا لا ابلعه، ما عليك بأس. اللعاب الذي يجري مع الفم عند القراءه او الكلام او نحوه هذا لا يؤثر، لو بلعه الصائم ما عليه بأس. الله يكبر من نومك. تسلم يا عبد الله، الله يجزاك. امين، الله يجعلنا وياك. الله المستعان، الله يجعلنا وياك من المقبولين عنده يا ربي، الله يجزاك خير يا عبد الله. يقول: تعطينا الاتصال ولا اخذ من؟ مؤيد تفضل. مؤيد الو. مرحبا مؤيد تفضل. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك، الله يحييك. شو اخباركم؟ منا يا مرحبا، الله يحييكم، بارك الله فيك، الله يكرمك ويسلمك. تفضل مؤيد. شو اقول؟ تفضل، بارك الله فيك. الله يخليك يا رب. الحقيقه انا اتصلت اسالك، انا عندي تفسير حلم لو لك بالاحلام. والله يا ليت. لا والله ما افسر احلام والله يا مؤيد، ما افسر احلام لا والله، لكن اسال الله ان يجعل رؤاك على خير يا رب، بارك الله فيك، الله يحييك. يقول: انا ذاهب هذه داله او داليه، انا اذهب لصلاه التراويح في مسجد، وسمعت انه لا يجوز اي صلاه بعد الوتر، وانا اريد ان اقوم الليل. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. انما اذا كان الانسان جازما بانه سوف يصلي الوتر في آخر الليل ويصلي ما كتب الله له، فإذا أوتر الإمام يقوم يأتي بركعة فيجعلها شفعا، ثم يصلي من الليل ما كتب الله له ركعتين ركعتين، ثم يصلي الوتر. أما إذا كان لا يعلم، قد ينشط لصلاة الليل أو لا ينشط، فأوتر مع الإمام، أوتري، ثم إذا يسر الله لك أن تصلي في الليل فصلي ركعتين ركعتين ركعتين دون أن توتري مرة أخرى، دون أن توتري مرة أخرى. يقول: ابن خالتي صائم في سوء في روسيا. نعم رحاب تفضلي. رحاب. ألو. مرحبا رحاب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف، أنا حاسة لأني أنام وما أصحى للعصر وما أصلي الظهر، العادة الإمام عكسي. أي لا لا، لابد يا بنتي أنك تصلين الظهر في وقتها، إذا كان هي فاتتك مرة مرتين بسبب النوم لا أمر سهل، لكن يعني الله غفور رحيم، لكن إذا كان يعني تفوتك يوميا وتنامين إلى العصر فلا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يجب على المسلم أن يقوم ويصلي الصلاة في وقتها حتى لو نام بعدها ما عليه بأس، لكن لا بد يا بنتي أنك توصي أحد أن يوقظك للصلاة أو أنت تعملي بالأسباب التي توقظك للصلاة. يقول إن ابن خالته يصوم في روسيا نهارهم 20 ساعة، ماذا يفعل؟ يصوم، يصوم كما أنهم في روسيا إذا جاء الشتاء صاموا ربما 6 ساعات ونحن نصوم أكثر، كذلك هم اليوم يصومون 20 ساعة ونحن نصوم أقل، فما دام أن عنده ليل ونهار الله جل وعلا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فالأصل أن يكون إتمام الصيام إلى الليل، هذا الأصل، إلا إذا الإنسان أصيب بإجهاد ألحقه بالمرضى، يعني واحد أصيب بإجهاد شديد إلى درجة أنه خلاص صار مثل المريض، ما يستطيع يتحرك، ما يستطيع يتكلم، فيأتي مثل الإغماء بسبب الجوع والعطش، فأكل فلا بأس عليه أو شرب خلاص يعني يفطر ويقضي يوما بدله، مع أن الإنسان الذي يتسحر ويؤخر سحوره هذا بإذن الله تعالى أنه يستطيع أن يواصل إلى الليل من غير ما يتعب بإذن الله. يقول هذه أختنا أفنان تقول إنها أفطرت في نهاية أيام العادة الشهرية واليوم الذي أفطرت فيه لم ينزل شيء سوى الصفرة. نعم الصفرة طبعا الصفرة أو الكدرة التي تنزل من المرأة هي قسمان، منها ما ينزل قبل نزول الحيض ومنها ما ينزل متصلا بالحيض، أما الذي ينزل قبل نزول الحيض فهذا ليس له حكم الحيض، يعني مثلا لو نزل منها كدرة وصفرة قبل أذان المغرب بساعة ثم لم ينزل الحيض إلا بعد أذان المغرب فصومها صحيح، أما إذا كان هذه الكدرة والصفرة استمرت إلى بعد إلى يعني مع نهاية الحيض استمر معها الكدرة والصفرة فهذه لها حكم الحيض، إلا إذا رأت الطهر صريحا، إذا رأت الطهر صريحا ثم نزلت منها الكدرة والصفرة فهذه لها حكم آخر، أما إذا كانت كدرة والصفرة متصلة بدم الحيض فهذه لها حكم الحيض. من معنا؟ أم أحمد، تفضلي أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم أحمد. اي تفضل تفضل يا ام. شوف محمد من حفظ تدريس بيت الرحمن بيومين صارت مشكله كبيره بين زوجي الصباح، فطلعت انه بكره تسمع لمساله الصلاه وانا كبرت نفسي وكبر راسه انا سمعت زياده عن اللزوم، وصلت الى المحكمه وسمعت عن شيخ المحكمه جاء سالني تبي الصلاه بالصواب او بالصعوه؟ الثاني جاي طلب بدون صواب، ما لا مستشر ولا متقدم ولا مرجع، وطبعا أنا ما كنت فاهمة ولا أدري إن كلمة بإن أنا ما أرى شيء تفكة خلص وجناس وهو بعد ما أفهم الموضوع ذا ما عند رسفية ذات بالشريعة أو قال أدار زوجي ما يغير لدي طلقة وحتى رجعي إلا مسألة إنه مثل أكثر وحتى رجعي ونسل عن بعض فترة نفس يوم يومين إليه أنه تلتر وراجع بعض، فأي فارق سألني كبير متأخر كبير والشيء دي ما أبغى شوية لما تتبعي كفرات ساعة طب هي طيب خلي صوتك يقطع كثير، ما استطعت أيوة. ما استطعت اني افهم منك، لكن انت تقولي انه ذهب معك الى المحكمه ثم سالك القاضي هل تريدين الطلاق بعوض ولا بدون عوض، انت ما فهمتي ايش معنى عوض؟ أيوة. ما فهمتي ايش معنى عوض؟ لا. طيب وبعدين ما فهمك هو وطلقك هو عند القاضي ولا ايش؟ وعند القاضي على اساس احنا اللي نبغاه كنا اللي نبغاه عقل وحده رجعيه. طيب وبعدين بعدين ما عرفنا انه سلم دي يرجع الا اخذ جديد وسبتين الا اللي خلاص سلموه سكه الصاد. طيب وقريب مكتوب زين ام احمد عزيز. ام احمد الحين انت وزوجك ترغبان في العوده لبعض؟ ايوه. خلاص انا اشوف يا ام احمد انك اما انت او زوجك يذهب للقاضي ومعه الصك اللي اعطاكم اياه اول مره ويشرح له. أيوة. يقول ترى اللي حصل كذا وكذا والمرأة ما كانت تفهم إيش المراد ودبرنا. أيوة. فهو في الغالب انه يعني يحل المشكله ما دام طلع فيها صك واستمع الى الطرفين وكذا. انا ما استطيع، ليست فتوى شخصيه في في في صلاه او صوم او حكم طلاق، هي يعني فيها طرف اخر. وبالتالي انا اشوف يا ام احمد اذا تيسر ان القاضي نفسه الذي يعني ان القاضي نفسه الذي دخل في الموضوع انه لا يزال في الموضوع وتكلمون، ان شاء الله انكم تستفيدون منه. واسال الله ان يسوق اليكم الخير. كده يا استخدمت ان عن متزمت جدا لا بنفس التوقيت بنفس التوقيت واحنا لسه ما استنى الصد نفس قلنا هو ده اللي كان مكسر ما هو اللي احنا نبغاه. احنا نبغى طبيعة جاي انت مو قلت لي بين الصوت ما ادري ايش هو موضوع عوض مع قلت له ما اعرف عوض احس تنازل بس قلنا كده ما ادري والله الصوت هو ده احنا بدينا راح لما اكبر أي الصوت أم أحمد الصوت ما هو واضح. أنا ربما سمعت يعني ما لا يزيد عن 60% من القضية، لكن أنا اللي أشوفه في الموضوع أو كما فهمت منك أن يعني أن اللخبطة صارت عند القاضي. وبالتالي أنا أشوف أنه إذا تيسر أن تذهبي للقاضي أو زوجك يذهب ما دام راغبا في إرجاعك، حتى لو تكتبي أنت السؤال مفصلا وترسليه للقاضي ونحو ذلك، إن شاء الله تطلعي بنتيجة. وأسأل الله أن يدلنا وإياك على الخير. يقول هذا من اليوتيوب أيضا، يقول أنا أعيش في كندا، عندما يدخل وقت المغرب وحتى بعد نصف ساعة لا أزال أرى انعكاس الشمس في الغيم البعيد للمدن المجاورة، هل يؤثر ذلك الإفطاري على المدينة التي أنا فيها؟ إذا غابت الشمس في المدينة التي أنت فيها أفطر، ما عليك من المدن الأخرى ما دام عندك تقويم رسمي والمركز الإسلامي يؤذن بناء على هذا التقويم ويعتبرون المغرب قد دخل، خلاص لا لا لا يعني يدخل عليك الوسوسة بالنظر في الشمس وما شمس، لا تدخل نفسك في المواضيع. يا هذه الأخت ندى، حسين تفضل. حسين تفضل. يا حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا يا حسين، الله يحييك. الشيخ أحبك الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله حتى. يا شيخ ودي أسألك شيخ عن الضرورة، بتسمى شيخ بالضرورة يعني. أي. هل لي أن أصلك الصيام ولا أفطر؟ والله ما دام إن تبرع وكثير تعتبر مفطرا، ومسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، هل التبرع بالدم يفطر ولا ما يفطر؟ فيها قولان مشهوران، لكن الأولى أن تقضي يوما بدله أو تؤخر التبرع إلى الليل إذا كان ما في مضرة على المريض. يا مرحب، الله يحييك يا حسين. يقول تقول أخت ندى، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مع وجود حائل كي تختم القرآن في رمضان؟ نعم، ما عليها بأس أن تقرأ القرآن إما من جهاز أو تلبس قفاز أو تقرأ من كتاب التفسير يكون فيه المصحف موجودا، ما عليها إن شاء الله بأس. يقول أنا علاوي من العراق، أشتغل وما أقدر أصوم، شنو الحل اللي أقدر أسوي؟ شف يا ولدي علي، إذا كنت تستطيع أنك تصوم في حال شغلك أو أن تجعل شغلك في الليل حتى تصوم في النهار فهو الأولى لك، أو أن تخفف من شغلك أو نحو ذلك. أما إذا كنت لا تستطيع أبدا والشغل لا بد أن تقوم به، ولربما فصلت من شغلك وليس عندك أي دخل آخر غير هذا الشغل وسوف يقع عليك مضرة أنت وأولادك، فإذا تعبت في يوم من الأيام وأصبت بإجهاد شديد بسبب الشغل فأفطرت، فقضي يوما بدله. لكن لا تذهب كل يوم وأنت مفطر تقول والله الشيخ أفتاني إني أفطر ما دام عندي شغل. لا، أنا أقول إذا استطعت تنقل شغلك بالليل. إذا قلت لا ما أستطيع نقول طيب قلل الشغل، ريح شوي. قلت أنا لا أستطيع نقول طيب تسحر بشكل جيد وأخر سحورك وحاول تواصل إلى المغرب. تقول والله أحيانا أستطيع وأحيانا لا، أصيب بإجهاد حتى أكاد أن يغمى علي. نقول الأيام التي يشق عليك وتكاد أن يغمى عليك أفطرها، تعتبر في حكم المريض وتقضي يوما بدلها. أما الأيام التي تستطيع أنك تواصلها فواصل، وإن شاء الله مأجور، أجرك على قدر نصبك بإذن الله. يقول ما حكم البقاء في المنزل فترة رمضان للتفرغ العبادة دون زيارة الأهل حتى لا نقع في الغيبة والنميمة؟ يعني الواحد لما يزور أهله يا جماعة لازم يقع في غيبة ونميمة؟ إذا في غير رمضان يعني ما تزورهم أيضا؟ فالأصل أن الإنسان يزور أهله ويصل رحمه في رمضان وفي غير رمضان ويحمي نفسه من الغيبة والنميمة، هذا هو الأصل. أما الرحم الواجب فيجب التواصل معهم كالوالدين وما شابه. أما إذا كان ومن في طبقتهما أو قريب منهما. أما إذا كان الرحم البعيد فالإنسان واصله بالتلفون ونحوه ما عليه بأس إن شاء الله. العمودي تفضل. صالح مرحبا يا صالح تفضل. السلام عليكم يا عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك طيب؟ يا مرحبا الله يحييك. نحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله اللي أحبتني فيه الله يجزاك خير. يا شيخ أنا والله اتصالي بس عشان اسمع صوتك. الله يحفظك ويرحم والديك ويجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين الله يجزيك خير. ادعنا ادعنا في رمضان في شهر الفضيل ادع لأبوي بالرحمة. الله يغفر له ويجعله في الجنة يا ربي. أبشر يا صالح. الله يحييك بارك الله فيك. هذا الأخ رشيد يقول أنا رشيد من المغرب أريد أن أسأل يا شيخ زوجتي في شهرها الثاني وهي لا تقدر أن تكمل النهار هل يجوز لها أن تفطر؟ يا جماعة أول شيء لا ينبغي التساهل بالفطر في رمضان لا ينبغي التساهل. يعني واحدة مثلا توها حامل أول شهر ولا ثاني شهر قالت أنا والله أنا بأفطر أنا الحامل يجوز لها أن تفطر. نعم الحامل إذا كان يشق عليها الصوم أو خافت على نفسها أو على ولدها هذا الذي أبيح لها الصوم الفطر عفوا. أما إذا كان المرأة قادرة على أن تواصل وهي شابة فيجب عليها أن تصوم. في نساء في الشهر التاسع وتصوم ما عندها مشكلة. فإذا كان ليس عليها مضرة فتصوم. أما إذا كان عليها مضرة فأفطرت فتقضي عن هذه الأيام. هذا السؤال. نعم أختي صابرين تفضلي. صبري عفوا عفوا صبري. ألو مرحبا يا صبري تفضل. عليك محمد السلام عليكم. يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ محمد أنا من أكبر الناس اللي بتحبك أنت في الدنيا كلها الحمد لله. الله يجزيك خير ويحفظك يا رب العالمين بارك الله فيك. أنا من مصر يا شيخ محمد وأهل مصر وكلهم بيحبوا التراب اللي أنت بتسمع عليه. استغفر الله استغفر الله. أنا والله أحب مصر وأحب أهلها وأعتبر نفسي ابنهم وأدعو لهم دائما والله. شرف لينا والله العظيم. الله يكرمك الله يجزيك الله خير يا رب. خير. آمين الله يجزيكم خير الله يجزيكم دعواتك معنا بالله. أبشر عليك. أبشر والله ما أنساكم من الدعاء وبإذن الله ندعو لكم كثيرا وأسأل الله تعالى أن يعمر دياركم بالخير يا رب العالمين. اللهم آمين. بارك الله فيك يا صبري يا مرحبا. سؤال واحد صغير متى تيجي الدمام محمد؟ الدمام الشرقية الدمامة إيه إن شاء الله يكون لمحاضرة وتقرأون الإعلانات إن شاء الله. طيب جزاك بارك الله فيك يا صبري يا مرحبا بك. هذه أمة الرحمن تقول إنها مطلقة وطريقها لا يسأل عن بناته منذ سنة وأتيحت لها فرصة السفر العمل هل يجوز أن تأخذ بناتها معها؟ هل يعتبر ذلك أنها حرمته منهم مع أنها تتصل وترجوها يراهم ولا يسمع منها؟ إذا كان الرجل مهمل لبناته وأنت التي تنفقين عليهن وتعتنين بهن واضطربت للسفر إلى بلد آخر مثلا العمل أو وظيفة وأخذت البنات معك فليس عليك بس لكن أعطيه خبر قولي ترى بناتك معي. والواحد طبعا يجب عليه أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفاه إثما أن يضيع من يعول. وكذلك الله جل وعلا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا فجعل الأب مسؤولا عن أولاده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني يجب عليه الإنسان الذي يفرط في ذريته ولا يسأل عنهم أو لا ينفق عليهم أو لا يشعرهم بأبوته بزيارتهم وتهنئتهم بالمناسبات ونحو ذلك هذا أعوذ بالله هذا قد فرط كثيرا وهو آثم بلا شك. يجب عليه أن ينصح وأن يوجه أن يعتني بأولاده. هذا الأخ هاجوجو أظن كذا أو بلا هاجوجو بلالة ما أدري عاد الاسم افتراضي ولا اسم الحقيقي يقول أنا ربيت بيت ولا أن تقول عفوا أنها امرأة تقول إنها ربة بيت ولا تجد وقتا لقراءة القرآن هل إذا استمعت القرآن في قناة القرآن الكريم لها نفس الأجر؟ أو الأصل أن قراءة القرآن هي التي لها الأجر لكن استماع القرآن فيه أجر أيضا. فأنت ما دمت قادرة حاولي أن تقرأي القرآن قدر استطاعتك لو تختمه ولو مرة أو نصف مرة في رمضان قدر الاستطاعة. من تفضلي عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. مرحبا شير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحبك في الله. الله يجزيك خير أحبك الله أحتني فيه يا عبد الرحمن. يا شيخ لي أخي يدرس بأمريكا هي. عنده مشكلة بالحصى يعني كلى والدكتور قال له لازم تشرب مويه كثير أي. ف فسيصوم ولا يفطر ويقضي بعدين ولا لا خلاص إيه؟ إذا كان الصوم يؤدي به إلى ضرر عليه على بدنه أو يصيبه آلام في الكلية فيفطر ويشرب ماء كثيرا، ثم إذا استطاع إذا عالج إن شاء الله بأي أسلوب يقضي بعد ذلك بإذن الله، وأسأل الله أن يشفيه ويشفي جميع المرضى. يفطر يا ولدي إذا كان مريضا بهالحال ولا بد الماء يشرب الكثير فيفطر. هذا أيضا من اليوتيوب، هذا أخونا محمد أبو جاسم يقول: الشيخ لي صديق له علاقة مع فتاة عبر التواصل الاجتماعي، لكن شعر بالذنب بعد عدد شهور وقال لها: تابعي حياتك، لا يجوز أن نبقى هكذا، لكن هي تقول: إن تركتني سأقتل نفسي، ما الحل؟ طبعا كثير من البنات هكذا، يعني لا تقول إذا تركتني بنتحر بترك نفسي، أنت عليك من تقوى الله. يعني لو واحد فرضا عفوا يذهب يشرب خمر في مكان معين ثم أراد يتوب، فقال له صاحب المحل: ترى إذا توقفت عن شرب الخمر عندي بنتحر، نقول أنت مسؤول، ابقى اشرب خمر عنده. أو واحد عفوا يقع بالفاحشة مع فتاة ثم قال: أنا تبت، قالت: إذا تبت ترى بنتحر، أنت مسؤول عنها، تنتحر ولا ما تنتحر؟ فهذا مثل أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أسلم امتنعت عن الطعام والشراب وقالت: إما أنك ترجع عن دينك ولا ترى أنا بأموت من الجوع والعطش. فلما أصابها الجهد وجاء إليها قال: يا أمي والله إنك تعلم أني أبر الناس بك وأنك أحب الناس لي، كلي واشربي. قالت: ما في أكل ولا شرب، تترك دينك ولا أموت من الجوع والعطش؟ قال: يا أمي والله لو أن لك 100 نفس ورأيتها تخرج منك نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركت ديني، فكلي أو دعي. إذا هذا الطلب اللي أنت تطلبينه أنا ما أستطيع أني أفعله، أطلبي أي شيء آخر لكن أترك ديني لا. فلما رأت أنه حازم أكلت وشربت واستمر بارا بها. فأنت يا ابني غير مسؤول، واحدة تعشقك وتقول: إذا ما استمريت معي ترى بنتحر ولا أقتل نفسي، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. نقدم لها النصيحة، إن أخذت من نصيحة واستفادت نعم، ما أخذت أنت إن عليك إلا البلاغ. أبدا تركها يا ابني وقدم لها النصيحة والله يتوب علينا وعليك. أم خالد تفضلي. أم خالد، طيب أم خالد معنا ولا راحت؟ يقول شيخنا المرجو تقديم بعض النصائح لتيسير. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم خالد. الله يعطيك العافية شيخي. الله يجزيكم خير. شيخي أنا عندي موضوع بس حابة أشيرك به. تفضل يا أم خالد. أنا زوجي من 4 سنوات توفى. إيه الله يغفر له. الله يسلمك. تم توفيته بسوريا من شي 4 سنوات تقريبا، عندي 10 أطفال كبار. المشكلة مو مشكلة تصيط زوجي، زوجي كان رجل أعمال كبير بسوريا ثم تصيطه، يعني ما بدي أدخل التفاصيل. مش مهم المشكلة، المشكلة أنه تم اتهام ابني الكبير بالموضوع، عرفت علي شلون؟ فاعتقلوا ابني يعني، بس يعني هو يعني بعد ما طلع ابني يعني طلع شخص ثاني، يعني قام ألاقي صعوبة بشكل فظيع بالتعامل معه. يعني إذا جيته بالإنسانية بالهاي يحس حال يحس إنه قام أشفق عليه، إذا جيته بال بال بال حزم بهاي الطريقة يفكرني إنه أنا قام ألقي له نظرة الاتهام، يعني قام ألاقي صعوبة بهالموضوع وقام أعاني منه بشكل فظيع. هو معكم في الإمارات ولا في سوريا؟ لا إحنا بالإمارات، طلعت من أول ما صارت الأحداث بسوريا طلعت بلادي مناتي طلعت. والله حتى أبني يعني يعني ابني اعتقلوا تقريبا سنة، بعدين الحمد لله هو ما كان عليه شيء الحمد لله، وجتهم هالشغلة التهوا بها عنه والحمد لله الله تم الله يعني تلطف بينا وفرجوا عنه، بس يعني أنا قام أتعب مع ابني. أم خالد الحل معه أنك تستمرين في كم عمره هو الآن؟ هلأ عمره 30 سنة. هو ما تزوج؟ لا متزوج. أيه متزوج وعنده 4 أطفال هو. الله يحفظهم ويقر عينه بهم. أنا أشوف يا أم خالد أن التعامل مع مثل هذا الولد يكون بالرفق واللين قدر المستطاع، تدعين الله سبحانه وتعالى أن الله يهديه ويفتح على قلبه وأن يحنن قلبه عليك وعلى إخوانه. إذا كان لقاؤك به يحدث مشاكل قللي مرات اللقاء به واسأل الله تعالى الهداية. لا إذا كان أحد يؤثر عليه، عم ولا خال ولا صديق أو كذا، حاول أن يدخل في الموضوع ولا ما نعيده. المشكلة صاير ما يتقبل شيء من هذا، يعني صاير دواني يعني. إذا كان أم خالد يعني حاقد على اللي حواليه كله. إيه أم خالد إذا كان يعرفني ويقبل النصيحة مني اتركي رقمه الآن عند الإخوة في الكنترول، أنا ممكن أتصل به وأتكلم معاه وأشوف إذا كان يعرفني ممكن يقبل النصيحة، إن شاء الله تعالى يستفيد. إن شاء الله والله يا دكتور تكون عملت معي. ابد ابشر يا ام خالد، بس لا تنسي، بس لا تنسي الدعاء، والله الدعاء هذا يعمل اعاجيب. والله يا دكتور ماني خير، الحمد لله رب العالمين، ونحن الحمد لله مفضل الله، الله مكرم علينا ومفضل علينا، الحمد لله دين وايمان وتقوى الحمد لله ورضا بالقدر وكله من فضل الله الحمد يعني لله الحمد يعني لله. انا يعني ويلي همي عندي، يعني عندي ست بنات، عندي اربع اولاد، يعني تعرف بالاب انا صاير الام والاب هاي، واجا هو كملها علي، يعني ما يعني طلع انه لا بدي اساند امي، طلع عم يزودها علي، عرفت علي شلون؟ ابد ابشري، هو عنده نوع من طج الشباب يعني، عرفت علي شلون؟ انت على خير، واسال الله تعالى ان يقر عينك بذريتك، وانت مأجورة ان شاء الله في تربيتك لهم، وزي ما ذكرت لك اذا تيسر تتركي رقمه، وانا ان شاء الله تعالى حاول اتصل به. هذا الاخ او الاخت راهات، من؟ هند، تفضلي يا هند. هند تفضلي، تفضلي يا هند، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، الله يحييكم، تفضلي. انا بس صراحه بدي اسمع صوتك. بارك الله فيكم، اسال الله ان يسوق الينا وليكم الخير، وان يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم، الله يحفظكم ويكرمكم. يقول لي الشيخ، هل اخراج زكاه، هل فيه زكاه على ذهب الزينه؟ الذهب الذي تلبسه المراه للزينه في خلاف بين اهل العلم، هل يجب فيه الزكاه ام لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم بعد البحث في المسألة أنه يترجح أنه ما دام أنه ليس معدا للادخار ولا للتجارة به ولا يعني تأجيره ونحو ذلك، ما دام أنه زينة شخصية للمرأة كما تلبس ثيابها وحذاءها وكذا، تلبس الذهب وساعتها، فليس عليه زكاة. المرأة الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، حتى لو كان يلبس في السنة مرة مرتين في المناسبات ليس فيه زكاة. يقول محمد شميس، يقول يا شيخ أعطيت ابن عمي مبلغ من المال مساعدة في زواج بنته، هل يحسب هذا من صدقة المال؟ نعم، الزواج، زواج الشاب يعتبر من ضروريات حياته، كسكنه ودراسته وعلاجه ونحو ذلك، فإذا كان عاجزا عن الزواج إلا بمساعدة فسوعد من الزكاة لا بأس. وأيضا في مسألة أخرى يسألون عنها بعض الناس، يعني أنا لو أريد أني أعطي ابن عمي من الزكاة لمثلا سداد دينه أو مساعدته على ملابس العيد لأولاده أو نحو ذلك، هل يجب علي أني أقول له إذا جيت أعطيها أقول له ترى هذه زكاة أو لا يجب؟ المسألة فيها حالان، الحالة الأولى إذا كنت أنا متيقنا أن من أعطيه الزكاة أنه مستحق لها، فهذا لا يجب علي أني أقول له ترى هذه زكاة، أعطيه أقول هذه هدية عيدية مساعدة في أجار البيت أي كلام أقوله. أما إذا كنت غير متأكد فأفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان جلدان يعني قويان وطلب من الصدقة فأعطاهما، ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلم أنه ليس فيها حظ لقوي لغني ولا لقوي مكتسب، كأنه يقول أنا ما أدري، أنتم تقولون أني محتاج، أننا محتاجان وأنا ما أدري عنكم، لكن ترى أعطيكم من الزكاة، إن كنت غنيا أو قويا مكتسبا لا يجوز أنك تأخذها. فكذلك إذا أنا شكيت، أنا بعطي واحد جاري وما أدري هل هو محتاج يا جماعة زكاة ولا غير محتاج، فأقول يا فلان أنا والله ما أدري، أنا أشوف أحوالك عادية، لكن عندي مثلا 1000 ريال زكاة، إن كنت محتاج لها فتفضل هذه، إذا كنت غير محتاج خلني أبحث عن من يحتاجها. أما إذا تيقنت أنه محتاج فلا يجب علي أني أقول ترى هذه زكاة. أشكر لكم حقيقة هذا التواصل، بقي أسئلة لكن الوقت معنا انتهى، الله يجزيكم خير ويحفظكم، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأدم سترك الجميل علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، وفي الساعة 4:30 توقيت مكة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.